Babam gidiyor. Bir de Adem kedi. İhtiyar bir kitap da. İhtiyar da maksud. احنا في حياتنا بنهتم طبعا مفيش شك، واي واحد بيشتغل بالعلم الديني بيهتم بانه يصدر فتاوى واحكام. الفتاوى والاحكام دي كلنا بنتحرى فيها انها تكون صحيحه ودقيقه. كتير من الناس بيقول لك، وده كلام صحيح، علشان يكون الحكم صحيح الفتوى صحيحة ينبغي انك انت تكون دارس لعلم الأصول. تمام؟ علم الأصول يقع قواعد من خلالها تستطيع ان انت تفرع فروع، من خلالها تستطيع ان انت تميز الفتاوى والأحكام. ده كلام صحيح 100%، لكن كل علم بيبقى له مداخل وابواب، لو ما فهمتهاش دراستك للعلم ده هتبقى دراسه ناقصه وغير مقبوله. مفيش شك ان الفقهاء اصلوا اصول للفقه، لكن المشكله ان انت لما بتيجي تبني حكم بناء على علمك باصل بيجي يتصادم معاك اصل تاني، وفي كتير من الاحيان بيختلط عليك الامر، ما بتبقاش عارف المساله تابعه لانهي اصل فيهم بالظبط علشان الحته دي توصل لك قوي هقول لك مثلا. لما بنيجي نصوم رمضان احنا مرتبطين في صيامنا رمضان برؤية الهلال. تمام؟ لو جه واحد وقال انا شفت الهلال، ومنطبقة فيه الشروط اللي هي تخلينا ما نقولوش مع السلامة، احنا مش قابلين شهادة، احنا مش قابلين كلامك ده. فالراجل بالغ وعاقل، ما هو لو جه عيل صغير الصغر بيخلينا نشك، لأن الكلام الصغير غير منضبط. ولو جه مجنون أنا مش هقبل كلام، خلاص؟ ولو جه غير المسلم أنا مش هصدقه، خاصة بديني. لكن اللي جاي لي ده بالغ عاقل مسلم وبيقول لي انا رأيت الهلال، خلاص. انا بداية هسأل نفسي سؤال، الكلام اللي جاي بيقول ده والراجل ده كلامه ده انا شفت الهلال، تعتبره شهادة ولا تعتبره خبر؟ تعتبره شهادة ولا تعتبره خبر؟ لو انا هطبق بقى علم الاصول عايز اطبق عليه قاعدة الشهادة او اطبق عليه قاعدة الخبر، وفي فرق بين الاثنين. اذا لابد ان انا اكون عارف اولا ايه الفرق بين الشهاده والخبر عشان اشوف ده شاهد ولا مخبر. شو الاسم يعني؟ مخبر يعني بيروي الخبر، خلاص. ده فرق مهم جدا. فيكوا ايضا اللي تابع يمكن الحلقه اللي اذيعت وانا دخلت فيها مداخله في قناه جرين، لما أثاروا الخلاف اللي حاصل في الأصنام التماثيل، وجات المذيعة اللي هي نجوى إبراهيم بتسأل الحاضرين، قالت إن المفتي حرمها، فسادة حضور أنتم معاه ولا ضده؟ خلاص. طبعا هم قالوا كلام وبنوه على أصل، بنوه على أصل. الأصل، الأصل إن الحب مرتبط بعلة، ده أصل لازم ندرسه ده. والعلة هي إن الأصنام كانت بتعبد، فبزوال العلة يسقط الحكم. وبناء عليه اختلفوا مع المفتي، قالوا هي الآن لا تعبد خلاص، يبقى زال الحرمة. ده لأنهم زي ما قلت مش دارسين الفروع دي، إن إحنا علم الأصول بيقول إن في حاجة اسمها علة وحاجة اسمها سبب. أما تيجي تقيم الحب خلاص، لازم كنت أبص الأول التماثيل دي حرمتها مرتبطة بعلة ولا مرتبطة بسبب، وبناء عليه لابد أشوف إذا كانت مرتبطة بعلة يبقى أشوف بقى العلة زالت ولا مزالتش، وإذا كانت مرتبطة بسبب يبقى أشوف السبب قائم ولا مش قائم. ومن هنا زي ما قلت اللخبطة اللي بتحصل حتى عند الأصوليين، إنه ما بيبقاش عارف الفرق بين قاعدة وقاعدة، وبناء عليه أما بيجي يرد الحكم قد يرد إلى قاعدة غير القاعدة للحكم أصلا بينتمي إليه. من هنا بقى بتيجي أهمية دراسة الفروق اللي أنا اخترتها دي، اللي هي أولا تجيب لك القواعد اللي أحيانا بيشتبه عليك إنها واحدة، وأحيانا يشتبه عليك الفرع اللي راجع لها، ده راجع لهنا ولا راجع لهنا. وزي ما قلت لك دي بتبقى مشكلة خطيرة جدا. من هنا علم الفروق بيصنع تعبير واضح الأصولجي الدقيق، الأصولجي الدقيق. كتير من إخواننا يقول لك أنا دارس علم أصول لكن ما بيبقاش عنده الدقة إنما بيجي يطبق الأصول دي، لأنه في النهاية ما بيبقاش عارف الفروق اللي بين الأصول. عشان كده أنا قلت اخترت هذا الكتاب لأنه هيخليك، أقول تعبير كده بسيط، مهندس أصول، مهندس أصول. تمام. ده معلومة سريعة كده حبيت أقول لكم ليه، لأن كتير منكم قاعد يقول ندرس مش عارف إيه، لا نعمل إيه، طب هو اختار الكتاب ده ليه؟ أنا بقول لك أنا اخترته خلاص. طبعا قبل ما نشوف إيه اللي في الكتاب ونتكلم عن الكتاب، كالعادة بيبقى عايزين نتعرف على صاحب الكتاب، ده المفتاح، ده المفتاح. هذا الرجل اللي ألف هذا الكتاب له أكتر من نسبة، يعني بيعرف بأكتر من نسبة، أشهرها القرافي كما أنطقه خلاص، القرافي نسبة للقرافة خلاص، نسبة للقرافة كده على طول كده القرافي. وقالوا من نسبته دي لسببين، قبل ما أقولهم طبعا فيهم سبب راجح فيهم سبب مربوع، قبل ما أقولهم نتعرف عليه ببساطة كده وبعدين نقول النسبة دي حصلت ازاي. القرافي اسمه الأصلي أحمد ابن إدريس، وأحمد ابن إدريس هذا مصر المواليد مصر اشتبع فيه. ولما نيجي نتكلم بلغة العصر بيقولوا هو من مواليد مصر القديمة أو ما يقرب من الإمام الشافعي في المرافعة. خلاص الأراقة هناك اللي كان بيقرب منه. نعم ما هنقوله خلاص. فده اللي قالوه انه زي ما قلت لك هو في المربع ده. لكن طبعا ده مما تشرف به مصر انها انجبت هذا الرجل. الرجل ده ولد هو بيعتبروه طبعا من علماء القرن السابع. القرن السابع ده عشان تبقوا عارفين كان قرن منتج. واحنا بنقول القرن السابع ده يعني بيبقى من سنة 600 لسنة 700 المئة سنة دول. والمئة سنة اللي هم بقى من 600 لـ700 دول يعني كانوا عمرين فعلا بجهابذة أهل العلم. ويكفي إن كان في هذه الحقبة ابن تيمية الله يرحمه وهو من علماء القرن السابع. هذا القرن مما لا شك فيه بيعتبروه قرن ذهبي لأنه كان قرنا منتجا فأنتج القرافي. القرافي منذ حداثة سنه كان نزاع وميال للعلم وأهله شجعوا فيه هذا وانا عايز اقول برضو ان في ناس منذ حداثة سنها ربنا سبحانه وتعالى يعني يؤهلها لان هم يكونوا علماء بسنفع الشرف. وياريت انتوا فرصوا ده في اولادكم لما بدف في حد نموا فيه. فاللي حصل انه هذا رجل ولد سنة 626 هو عاش حاجة و50 سنة لانه توفي سنة 684 خلاص. فاللي يعتبر مات صغيرا وليس كبيرا يعني حوالي 53 سنة مش كبير يعني. كما قلت اهله شجعوا فيه حبه للعلم وبدأ يتردد على مجالس العلماء ويتعلم منهم. ومن أشهر من أخذ عنهم العلم خاصة الفقه وأصوله كان العز بن عبد السلام. لما جم يقولوا طيب هو نسبته بقى اتقال عنه القرافي ليه؟ فقالوا نسبة للقرافة اللي هي كانوا عندنا مصريين الطلب يسموها القرافة أو السيد فرد القرافة. ودي قالوا لأنه كان بيقعد يعدي عليها ذهابا وإيابا وهو رايح يطلب العلم فكان لازم يمر على القرافة دي فسموه بالقرافة. خلاص. البعض الاخر بيقول انه هو المنطقة اللي كان قاعد فيها نفسها كانت تسمى بالقرافة وهي المنطقة اللي بيقولوا عليها اللي دفن فيها الامام الشافعي اللي بعد كده سموها بقى الامام الشافعي لكن هي كانت زمان بتسمى القرافة فنسب اليها لانه مقيم فيها خلاص. ده ملخص صريع عن الرجل. الرجل زي ما قلت مصر في هذا الوقت كانت منجبة لكثير من العلماء وكان منتشر فيها قوي مذهبين في الفقه. المذهب الشافعي حكم الشافعي كان فيها والمذهب الملك. كثير من أهل العلم اللي كانوا بيدرسوا الفقه في هذا الوقت كانوا بيميلوا دول، ولذلك وتأثر بهذين النوعين من الفقه، الفقه الشافعي والفقه المالكي، بل عمل كتاب خلاص اسمه الوجيز، عمل فيه مقارنة ما بين الفقه الشافعي والفقه المالكي، ده غير كتاب تاني له اسمه الوجيز برضه في أصول فقه المالكية، اللي هو بيعتبروه من أمهات كتب الفقه أو آخر أمهات كتب الفقه المالكي. خلاص مفيش شك ان الشقين دول او الفقهين دول اثروا فيه منذ حداثة سنه، بحكم ان العز بن عبد السلام كان شافعي المذهب الشافعي يعني، وغيره من المشايخ اللي هنتكلم عنهم اللي درس على ايديهم كان مالكي، فتأثر بالفقهين وعمل فيهم زي ما اقول كتاب قارن فيه ما بين الفقه الشافعي والفقه المالكي. خلاص لما جم او لما جه هذا الرجل وبدأ يتلمز على كثير من الناس من اهل العلم، وكان المشايخ ودرس زي ما قالوا بقى فقه مالكي فقه شافعي، درس حديث درس لغة وفهمين وعلم الأصول داخل فيه يعني شق كبير من اللغة العربية عشان تفهمين إن كثير من الفروق أيضا بتظهرها اللغة العربية، بتظهر اللغة العربية، فدرس لغة ودرس حديث، كان مين اللي درسوله حديث وكان من نتاج هذا العصر وهو مصري أيضا لو تعرفوا، هذا الحافظ المنذري صاحب الترغيب والترهيب اللي هو اسمه الحقيقي عبد العظيم عبد القوي، عارفين مصر مصر واضح. نعم اسمه واضح. ما انا بقول مصر مصر. فالحافظ المنذري كان من الذين يعني شربوه ايضا علم الحديث، وانا عايز اقول ان علم الاصول بيرتبط بامور ثلاثه لا غنى للأصول عنه، التفسير والحديث واللغة، لذلك أي أصولي لابد أن يثقل نفسه في هذه العلوم الثلاث، تفسير وحديث، هنكتب كل ده تفسير وحديث ولغة، هو درس هذه الثلاثة وعلى يد جهابذة مش جهابذة. خلاص طبعا العلم الذي ظل يتلقاه منذ حداثة سني أثمر، وكانت النتيجة انه انتج كثير من الكتب عشان عارفين فيها اللي طبع وفيها اللي لسه لم يطبع بعد. خلاص لكن من اهم ما طبع الكتابين الفروق، وكتاب تاني يا ريت تدور عليه الجبوع ومطبوع بتحقيق عبد الفتاح ابو غده، اللي هو كتاب الاحكام او ينطق عن الاحكام في تمييز الفتاوى والاحكام، واخد بالك عايز يقول لك ايه الفرق بين الفتوى وايه الحكم، ايه الفرق بين الفتوى والحكم، وايه الفرق بين عمل المفتي وعمل الحاكم وعمل الحاكم والقاضي. كتاب خطير جدا ودقيق جدا. قريب قريب منه الإعلام الموقعين يعني، بس إعلام الموقعين مش بالدقة مش بالدقة اللي صادر بيها هذا الكتاب. زي ما انت هتلاقي في اعلام الموقعين اصولي لكن مش ممكن هتقول زي وزي الفروق مش حاجة زي كده خلاص. فعمل الاحكام في تمييز الفتاوى والاحكام ده كتاب خطير جدا انا بحاول تشوف كله بلك قالت لي نسخة لان هو كان مطبوع في دمشق وبيروت وكده وكنت انا شفته في السعودية بس معرفش هو مؤسسة رسالة مؤسسة رسالة نعم بيروت مؤسسة رسالة ممكن خلاص. فعايز يفرق ما بين الفتوى والايه والحكم كل ان انا بفتي وكل ان انا بحكم خلاص وايه اللي ملزم وايه اللي مش ملزم وما هو الى ذلك يعني. طبعا زي ما قلت هو تأثر بالقرن اللي نشأ فيه قرن زي ما قلنا بقى كان فيه جهابذة في الاصول زي العز بن عبد السلام جهابذة في علم الحديث زي الحبر المنذري دول كانوا موجودين في مصر وعشرهم جهابذة في علم التفسير وعلم الكلام زي الفخر الرازي عاش في هذا العصر جهابذة في علم الفقه زي ابن قدامة جهابذة في علم المصطلح زي ابن الصلاح جهابذة في علم شروح السنة زي الإمام النووي الله يرحمه جهابذة في التاريخ زي ابن خلكان أو خلكان اللي إن صحاح على فكرة خلاص. كل دول أثروا فيه وأثروه وخد وسمع النتيجة إنه فيما بعد عمل إيه أنتج. وأنا زي ما بقول طالب العلم لابد أن يكون زي وزي المعمل استقبل وبعدين يطلع. وأنا الآن شايف طلبة علم كتير جدا بيستقبلوا بس بيطلعوش وده خطأ لأن الحديث قال يعني خيركم من تعلم القرآن وإيه وعلمه اللي أعممه منها اللي بيعلم العلم بيتعلم العلم ويعلمه. فإحنا عايزين ده. أنا مش عايز طالب علم يقعد ياخد ويسكت فعايز أشوف طلاب علم منتجين وإلا المسألة هتقف عند هذا الحد الشيوخ يموتوا وخلاص خلصت عند هذا الحد. أنا عايز شيوخ يموت يخلفه شيخ يخلفه شيخ ده بيكون نتيجة إن الطالب علم خلاص وبعدين يبدأ يبقى منتج للعلم منتج للعلم. القرافي زي ما قلت وجد إشكالات كثيرة جدا وجد خلافات استنتج ان الخلافات دي نتيجة عدم معرفة الفروق اللي احنا نقولها ده وعشان كده أنتجينا هذا الكتاب بيعتبروه هو الكتاب الجامع للفروق. يعني في كتب تانية ممكن تلاقي فيها فروق بل هو في كتابه الوجيز اللي قارن فيه بين الفقه المالكي والفقه الشافعي طلع بعض الفروق لكن ما تقدرش تقول هذا كتاب متخصص في الفروق. فالكتاب الوحيد أو أول كتاب يصدر في الفروق في علم الأصول كان هو هذا الكتاب واللي بعد كده غيره بدأ يبني عليه. ولذلك هو جمع فيه 274 فرق 274 فرق ده كم هائل جدا. غيره كان عامل في الفروق بس عامله ازاي؟ في كتب سابقة على ده؟ طب ايه اللي بيميز ده؟ اللي بيميز ده ان الكتب اللي سبقت على ده كانت بتبين الفرق بين اصل وفرع. ازاي تعرف ان ده اصل وتعرف ان ده فرع؟ فكانت بتبين الفروق بين الاصول والفروع. لكن اول من اهتم بقى ببيان الفروق بين الاصل والاصل علشان ما يختلطش وما يلتبس عليك الاصلي خلاص، عشان ما يختلطش عليك الاصلي. اول من فعل هذا كان يدل على كان متمكن في الشك. ما انا بقول اللي يعمل ده بل اللي هدرسه وافهمه هيبقى اسمه مهندس اصول. مهندس اصول كان تعبيري واضح، مهندس اصول كويس. لما جمع ال 274 فرق دول بدا باول فرق. ايه هو اللي هو الفرق ما بين الشهاده واخد بالك تشهد والخبر؟ هل هما الاثنين واحد ولا في فرق بينهم؟ ولو في فرق بينهم يبقى هفرق بقى. لما يجيني هيبقى الشهاده ليها شروطها والخبر له شروطه، وبناء عليه لما يجي يقول انا شفت الهلال يا ترى هحط فرع الشهاده ولا فرع الخبر؟ واخد بالك كده؟ هو بيقول الراجل بمنتهى القضايا او احنا عايزين نقول ايه التعبير بقى لغه اهل الحديث بين الشهاده والروايه، بين الشهاده والروايه خلاص. ان هل الروايه تعتبر شهاده ولا لا، وهل الشهاده تعتبر روايه ولا لا، خاصه ان الاثنين بيجمعهم حاله ان الاثنين اداء، ده بيؤدي وده بيؤدي، ده بيقول وده بيقول. طب احطهم الاثنين في بوتقه واحده ولا افرق بينهم؟ ولو فرقت بينهم هفرق بينهم ليه؟ الخط اللي يفرق من ده وده. دي مشكله هتلاقيها في كتير من الكتب على فكره، يعني ان زي ما قبلنا خبر الواحد ليه ما نقبلش شهادة الواحد؟ الكلام ده تقراه كتير. طب العكس، طب ليه ما يبقاش العكس؟ ان زي ما اشترطنا اتنين في الشهادة ليه ما نشترطش اتنين في الرواية والخبر؟ ترد اي طرفين للاخر، ترد الرواية والخبر للشهادة ولا ترد الشهادة للرواية والخبر؟ واخد بالك؟ فيهم اصل وفيهم فرع ولا الاثنين اصل؟ ادي واحد خلاص. طب ولو الاثنين اصل يبقى ايه الفرق بينهم؟ لما اعرف الفرق بينهم ده يخليني بقى لما تبقى قدامي مشكله احطها بقى حط صحيح، يا فهم روايه وخبر يا فهم شهاده. ادي اول مشكله. هو حط ده في بدايه الكتاب وهو المجمل اصعب ما ورد في الكتاب، اصعب ما ورد في الكتاب. زي القضيه زي ما قلت لكم في حاجه، ولذلك هتبقى بينهم شعره، في حاجات بينها شعره ما تبقاش مفيش حساسيه او مش من السهل ان حد يعرفها. زي ما قلت لكم انا اتكلمت في التلفزيون كده ان اللي قاعدين المسائل عندهم، وفي واحد اصولي يعني كان فيهم عبد الله النجار ده استاذ اصول بس ما عندوش هندسه اصول. ما عنديش هندسه اصول ان انا التماثيل، وانا ده السؤال طرحت عليه قلت لهم انا اتحدى لو حد جاوب هي مرتبطه بعله ولا بسبب؟ وامسك بقى ايه العله وايه السبب، يبقى لازم احط المساله صح وبعدين ارجع لقضيتي اشوفها داخله فني فيهم. فاجي اقول ان العله شيء خالي عن القضيه، عن اصل القضيه. العله شيء خارج عن اصل القضيه او عن اصل الشيء اللي انا بتكلم عنه. السبب داخل في الاصل. نوضحها ازاي؟ زي ما انا قلتها، هدي الهندسه بقى. هدي الهندسه بقى. تعالى انا عندي الزكاة. عشان اقول يا اخواننا طلعوا زكاة، الزكاة مرتبطة بحاجتين. مرتبطة بوقت، مرتبطة بكم. الكم الفلوس دي تبقى قد ايه؟ ما مش قادر فلوس اطلع عنها. ومرتبطه بوقت، يعدي عليها قد ايه؟ فبقت الزكاة مرتبطة عندي بحاجتين، بكم وقت، كيف دول علة وين دول سبب. انا لازم اعرف الشعر دي، فبقول العلة خارجة عن الشيء والسبب داخل في الشيء. ايه اللي داخل في الفلوس؟ كمها. يبقى بلوغ المال النصاب ده اسمه سبب. طيب وايه اللي خارج عن المال؟ الوقت. الوقت يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه علة. لما جيت بصيت لي التماثيل علشان اقول بقى حكمها، حكمها ارتبط بعلة ولا ارتبط بسبب؟ ارتبط بعلة يبقى العلة دي شيء خارج عنه، انها ايه؟ تعبد. ارتبط بسبب ان كونها تماثيل هو تمثال. طب هي ارتبط، هي ماشية معاني في ايه؟ قال اشوف بقى الحديث لما حرمها، حرمها ليه؟ قال ان اصحاب التماثيل هيتعذبوا عشان الناس بيعبدوها، يبقى حرمت لعين. الحديث ما قاليش كده، قال ان الناس هيتعذبوا لمجرد ان هم عملوها فيقول لهم فيها الله، يبقى حرمت لعله ولا بسبب؟ قال بقى الاصل انا هبني عليه عشان تعرف تطلع حكم السميه مش عوك. دي اسمها الهندسه الكماليه، مهندس اصول عامل كده، مش بتاع اصول. ما هو اللي قال عله وتعبد ده دارس اصول، لكن مش مهندس اصول. انا بتكلم عليه ان القرافي ده يطلع منك، يطلع منك مهندس اصول، مهندس اصول. كذلك الامر عندي روايه زي اللي هي رواية الحديث، وعندي شهاده، الاثنين زي بعض. طب واحد فيهم اصل والتاني فرع بترد له؟ طب الاثنين اصول بيختلفوا عن بعض؟ ده اللي قاله القرافي بقى في الاول، اول كتاب هو نفسه بيقول انا اخترت الجزئيه دي ليه؟ او انا اخترت ابدا كتابي بالفرق ده ليه؟ قال بمنتهى الصراحه، قال لان انا قعدت 8 سنين اطلب الفرق ما بين الشهادة والرواية ومش عارف. 8 سنين بدور على الفرق ايه؟ 8 سنين بيدور على الفرق ده 8 سنين. فشوف وصل له بعد عناء، فكان فرحان انا حاطه في اول اول كتابه، والباقي اللي جاي بقى بالنسبه له على الاقل اسهل من ده. لكن هو قال صراحه في اول كتاب كده، قال طلبت هذا الفرق قرابه 8 سنوات. شلت النهار ما عندكش استعداد تقعد 8 ساعات و 8 سنين بتدور على الفرق واحد بس. فبدا تعالوا بقى نكتب الكلمتين ده عنوان ملخصهم، وبعدين نشوف ايه اللي اتقال في اول فرق هنبدا بيه بسم الله. طب بعدين حضرتك في اعتراض من بعض الاخوه على الطبعه عشان بتحقق عليهم عن الضمور والدول، حتى كلام غير مقبول وغير صحيح. انا سبق قلت قبل كده هذا الرجل مع ضلاله لانه عنده علم وصل حدش الكلاسي عنده ايه؟ ابليس لما قال كلام صح خدنا، فعلي لما نجوم على بقول كلام صح خدنا. لا يعني لي كلام، هو هو عمل ايه؟ هو شغل في الكتاب ايه؟ هو شغل في الكتاب ايه؟ يعني لولا ان هم حققوا الكتاب ده وخرجوه ما شاء الله. فكان في شغل طيب جدا. كل اللي بعمله علي جمعه، كل اللي بعمله بابا شنوده، انا لا علاقه لي بيها. انا ليا هو طلعه لي النور الوجود، الموسوعه بتاعت الحديث اللي هي المعجم المفهرس لالفاظ الحديث اللي عامله شويه اجانب. اقول عشان اعمله اجانب انا مش عايزه، ده جمود. انا تعملوا أجان، وهو من أضاق كتب التخريج وأوسعها. ومفتاح كنز السنة برضه. ما اشتغلش فيه؟ أنا ما اشتغلش فيه؟ والله الحاجة كويسة، أنا أخدها وأستغل جهد ده وإن شاء الله يكون اللي عامله حرام. إن شاء الله يكون اللي عامله حرام. خلاص؟ ما هو أبو هريرة، مش أنا قلت ده أنا بشرح الحديث ده. صغير وهو كذوب. ما كانش يعرف إن ده إبليس. لكن كان عارف إن ده حرام. وتعلم منه. إيه يعني حرام بس علمته. خلاص؟ ولما عرف إنه إبليس برضه إيه يعني؟ فده بقى الحق. بس تعالوا بقى بداية نكتب الكلمتين اللي احنا قلناها. من هو القرافي ولما لقب بهذا؟ اول سؤال بحطه كده. هو احمد ابن ادريس ابن عبد الرحمن ابن عبد الله. المولود بمدينة بهنسة بمصر. بهنسة دي اللي هي دلوقتي المنيا دي جزء من ده اكيد. في سنة 626 المتوفى سنة 684. وقد لقب بشهاب الدين وكني بأبي العباس واشتهر بالقرافي فتح القاف. وقد قيل في هذه النسبة قولان، فقال بعضهم وهذا هو الراجح هذه نسبة إلى القرافة وهي مكان بمصر به قبر الشافعي. وقال بعضهم وهو المرجوح إنه كان يسكن دارا للطلبة بمصر القديمة وكان في ذهابه إلى دروس العلم يمر لمنطقة تسمى القرافة فنسب إليه. وقد نشأ القرافي في القرن السابع كما يظهر من تاريخ ولادته، حيث كان هذا القرن عامرا وخاصة في مصر بكثير من جهابذة العلم، والذي كان منهم العز بن عبد السلام والذي أثر في القرافي تأثيرا بالغا حيث تلقى على يديه فقه الشافعية وعلم الأصول وكان من هؤلاء أيضا الحافظ المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب والذي تلقى على يديه علم الحديث وقد حرص القرافي على تلقي العلم على يد كثير من أهله خاصة الفقه الشافعي والفقه المالكي ولذلك أصدر كتابا يسمى الزخيرة في المقارنة بين المذهب الشافعي والمذهب المالكي ولكثرة ما تلقاه القرافي من علم فقد أثمر هذا في أن أنتج كثيرا من المؤلفات كان من أهمها كتابان هما الفروق الذي بين أيدينا وكتاب الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام وتصرفات القاضي والإمام وهو مطبوع بتحقيق عبد الفتاح أبي عيسى وقد غلب على القرافي النزوع إلى الفقه المالكي ذلك ما بيعبوه في كثير من أحوال مالكي المذهب النزوع إلى الفقه المالكي ولذلك قدم للمكتبة الإسلامية كتابا في أصول الفقه المالكي يسمى الوجيز وقد تميز كتاب الفروق عن غيره من الكتب لأن هذا الكتاب قد فرق فيه القرافي بين الأصول على خلاف غيره من الكتب والتي كانت تعنى بالتمييز التي كانت تعنى بالتمييز بين الأصول والفروع. وتبدو أهمية هذا الكتاب في أن كثيرا من أهل الأصول قد يختلط عليهم الأمر بين أصل وأصل، ولا يعرفون في قضية معينة هل هي تعود إلى هذا أم إلى ذاك؟ مش عارفين تبع الأصل ده والأصل ده. وباختصار فإن الدارس لهذا الكتاب يستطيع أن يميز الفرق بين متشابهين في الأصول، واستطيع أن يحكم حكما دقيقا صائبا وبلغة العصر يصير مهندسا في علم الأصول. قد بدأ القرافي كتابه والذي ضمنه 274 فرقا ببيان الفرق بين الشهادة والرواية، حيث أخطأت هذا على كثير من الناس، بل دار فيه جدل قديما وحديثا. وقد علل ذلك بقوله: طلبت ذلك الفرق نحو 8 سنين فلم أظفر به. من ده شيخ؟ لا شيخ، بس فلم بعد نحو 8 سنين فلم أظفر. ولا ثم ظفر به. لا، نحو 8 سنين ما ظفر، بعد 8 ظفر. ما كملوا 8 ظفر. خلاص هنكتب بقى بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق الاول الشهاده والروايه. ضع الاقلام. طبعا هو بيقول ان القضية دي شغلت كثير من اهل العلم قديما واخد بالك وحنيفا. بيقول ان المشكلة اللي وقع فيها اهل العلم اللي فرقوا ما بين الشهادة والرواية اللي هم ما قدروش يعرفوا او ما حددوش الاول ايه حقيقة الشهادة ايه حقيقة. لو استطعت تقول ايه هي الشهادة وايه هي الرواية هتستطيع ان انت تميز بينهما. خلاص يبقى انت اولا زي ما بيقولوا علماء المنطق لازم يكون عندك تصور للشيء وماهيته وبعد كده تستطيع ان انت تحكم عليه تحكم عليه. فيا ترى الفقهاء قالوا ايه وهو بيأيدهم ولا مش بيأيدهم بيضبط ده ولا ما بيضبطوش؟ ده هيبقى موضوعنا المحاضرة الجاية ان شاء الله. اللي قاله محدش يتخلى فيه لان كده هنخش في بجد مع خلاص. وهي بتبقى عايزه اذهان حاضره.